لقد صح الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم أعزائي المشاهدين، الأمن ركيزة أساسية ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم في أول ما ذكر في هذا الخبر الذي صح عنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الأمن هي الركيزة العظيمة التي نريد أن نلقي عليها الضوء في هذه الحلقة مع فضيلة الدكتور عمر الراشد. حياك الله يا دكتور عمر. دكتور عمر، الأمن هذا المطلب العزيز يسعى إليه كل أحد في كل مكان في هذه الدنيا، هل لنا من أن نتحدث عن الأمن من المفهوم الشامل في بداية هذه الحلقة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأمن إذا تحدث عنه الإنسان قد يتحدث عنه من جانب أنه مطلب فقط عند الناس. الأمن هو احتياج في سلم احتياجات بناء الإنسان. أول احتياج عند الناس هو أن يأكل ويشرب وينام. لا يمكن يستقر حياة البشر أساسية في سلم الاحتياجات، أن يأكل ويشرب وينام. إذا اختفى النوم لا تقيم له الحياة، إذا اختفى الأكل لا يمكن أنه يعيش، حتى الأمن يتلاشى ويضعف في غياب الأكل. فإذا تحقق الأكل وتحقق المشرب اكتفت الحاجات الأساسية الفطرية، جاءك في سلم الاحتياجات كثاني احتياج بعد الأكل والشرب على عظمهم وحاجة الجسم لهم والإنسان لهم حتى تقوم حياته، يجي ثاني احتياج هو الاحتياج الأمن. احتياج الأمن يأخذ هذه الدرجة في سلم الأولويات في سلم الاحتياجات عند الإنسان. طيب لاحظ معي، هذا احتياج مو ترف وليس شيئا زايدا، ولا يبحث الإنسان عن متعة، هذا لا يشعر به عظم هذا الأمن إلا من فقده. أما من انغمس فيه وعاش بينه لا يشعر بعظمته ولا يشعر به. الذين يفقدون الأمن هم الذين يتمنون عودته ويشعرون فعلا. لما الآن أنا أتحدث وأقول الأمن مثل الأكل والشرب، قد يأتي إنسان يقول لك يا راجل ما معقولة، لكننا لما نأتي ونسأل من فقد الأمن والله قد يبالغ بعض الناس ويقول بل ربما أنه قد أصبر على الأكل والشرب ولا أصبر على غياب الأمن. يعني كأنك تدور يا دكتور حول قضية، يعني سبحان الله، ما يحس بالنعمة إلا الذي يفقدها. بلا شك في هذا، أن النعمة لا يحس بها إلا من فقدها. ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا أمننا وأماننا في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين. نحن نشاهد الله عز وجل امتن علينا في هذه البقعة، أولم يروا أولم نمكن لهم حرما آمنا. هذه منا، من الله عز وجل، أمتن بها على قريش من قبلنا واستمر هذا الأمن. نحن نعيش ونتفيأ في ظلاله في ظل قيادة هذه البلاد المباركة. هذا الاستشعار لهذه الخصيصة لهذه البقعة، وتشمل بعمومها إن شاء الله هذه البلاد المباركة كلها، هذا شيء عظيم جدا يا شيخ. وبالتالي نحن الآن لما نشاهد الفواجع التي من حولنا والناس يتخطفون ونحن في هذا البلد آمن، الحقيقة يتوجب الآن الحديث عن هذه النقطة. الله، يعني أنت كأنك تقودنا دكتور إلى امتنان الله عز وجل وقسم حتى في بعض المواطن، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. نعم، هذا الامتنان من الله عز وجل ودعاء الخليل أيضا لهذه البقعة أن تكون بقعة آمنة، هذا له متطلبات وله وقفات. نحن مطالبون في هذه المتطلبات وهذه الوقفات أن نتلمس ونعي هذا المفهوم ونحن نسكن في هذه البقعة. الله أكبر. هل من حديث خاص للساكنين يا دكتور؟ الدلالات الأمن في القرآن الكريم المتعلقة بهذه البقعة على وجه الخصوص وردت في 8 مواقع. الله، من القرآن الكريم. طبعا لما نقول أنه وردت هذه القيمة 8 مواقع في القرآن الكريم فقط غير السنة، أنت ذكرت في أول الحديث بس حديث واحد من بات آمنا، هذا لعموم الناس. لكن هذه البقعة خصت فقط ب8 مواقع. أول موقع أورده الله عز وجل على سبيل القسم وأنت ذكرته، التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أجمع العلماء على أنه مكة المكرمة وهذا البلد بحرمه. ثم الله عز وجل ذكر هذا الموقف أو أورد هذه القيمة على سبيل الإخبار في 5 مواقع. قال الله عز وجل مخبرا على عن هذا الموقع: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ومن دخله كان آمنا. أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الاحتياج الأول، شفت، وآمنهم من خوف الاحتياج الثاني في سلم الأولوية في سلم الاحتياجات، أطعمهم من جوع آمنهم. ثم جاء بصيغة الدعاء من نبي الله إبراهيم في موقعين، وهي وردت بنفس الصيغة، واحدة معرفة واحدة بدون تعريف: رب اجعل هذا البلد آمنا، واجعلها بلدا آمنا. هذه كلها في بصيغ الأمن في القرآن الكريم، متكررة في 8 مواقع غير ما ورد في السنة في هذا الباب وفي هذا السياق. هذا يعطينا دلالة، يوحي لنا بإحاءات، الإحاءات التي نأخذها كدلالات لتربية الإنسان المكي وغير المكي. أنا لما أتحدث في مكة، مكة لا تستطيع فقط تخاطب المكي، مكة تخاطب العالم، لأن العالم الله عز وجل جعل لهم هذه البقعة مأوى للأفئدة، ومكان تشتاق إليها النفوس وتطير الأفئدة شوقا إليه. فلا تستطيع أن تتحدث للمكي فقط، وإن كان واجب المكي هو بالدرجة الأولى، لكن كل هذا العالم الإسلامي هو يستشعر أنه مخاطب بهذه الآية. فإذا دخل هذه البقعة وجدت منه من الأنس والراحة والقلق الذي كان بنفسه، وشعور بالطمأنينة لا تجد خالجه شعور ما قد يكون مر به في حياته، تطرب نفسه وتشتاق. لا، شاهدنا بعض الناس وهو تطرب نفسه وتشتاق ويشعر بالأمن، الأمن الذي يستشعره من قراءة القرآن الكريم ومن معرفته بهذه الدلالات، يجعله في هذا المكان. لعله تتاح فرصة أني أحدثك فقط عن بعض المواقف التي رأيت الناس كيف استشعروا الأمن فيها في هذه البقعة. وكأنك هنا يا دكتور تريد أن تأخذنا إلى بعد آخر، وهي قضية أن الأمن جاء من عند الله قدريا. الله أكبر. وهناك أمن شرعي علينا أن نسعى فعلا نحن في تطبيقه وتحقيقه. الله أكبر. هل نستطيع أن نقف وقفة مع الأمن الشرعي؟ أحسنت الشيخ محمد. الحقيقة أنه الأمران وردا، الأمر القدري، الله عز وجل قدر هذه البقعة أنها آمنة من قبل تقديرها المعلن على لسان إبراهيم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال: هذه البقعة حرام، حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. إذن هي آمنة منذ خلق الله عز وجل للسماوات. إذن الذي حرمها هو الله. نعم. وليس أحد من البشر. وليس أحد من البشر، بل هذا التحريم هو تحريم قدري قبل خلق السماوات والأرض والشجر والقمر كما ورد في الحديث. ثم يأتي التحريم المعلن. إذن هنا وقفة عظيمة يا دكتور. بلا شك في هذا التحريم المعلن الذي هو على لسان إبراهيم لما الله عز وجل جعل هذا البلد بلدا آمنا، ودعا خليل الرحمن بأن يكون آمنا، وتحقق الأمن، وأنس الناس: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. من الذي هذا نبي وهذا رجل من صفوة البشر يأتي إلى بقعة جرداء لا توجد فيها غير جبال، ولا يوجد بها شجر ولا إنس ولا بشر، ثم يأتي فيضع زوجته وفلذت كبده؟ هل تتوقع أن هذا لو فعله إنسان من عامة الناس لظننا أن هذا نوع من عدم المبالاة، أو ظننا أن هذا شيء، أو بعض الأحيان يقول الناس بعض الضرب من الجنون، ضرب من الجنون ومجازفات، أحتركهم إلى ماذا أنا أسند؟ لكن خليل الرحمن يدرك أمن هذه البقعة، فلذلك لما وضعهم أكمل هذه بالدعاء ثم انطلق. ما الذي حصل؟ تحقق الأمن في لحظتها، وما هي إلا سويعات وماء زمزم يتفجر، وما هي إلا لحظات وأيام وليالي، وإذا البقعة تأنس ويقدمون الناس ويعيش تعيش هاجر ويعيش إسماعيل بين في مجتمع ليس فردا الآن، ويعيش هو وأمه وينتظرون عودة الأب، لا يعيشون مجتمع، ومجتمع يستشعر هذا التوارث من إبراهيم ومن إسماعيل وبثه في الناس أن هذا المكان آمن، فيتتجلى هذه القيمة في قلوب الناس حتى زمن قريش قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يتوارثون أن من دخل هذه البقعة أصبح آمن، وبالتالي لا يقتل من يدخلها، عليه دم وهارب، فيهرب ليسكن في مكة ويبقى في مكة، ويخرج أمام قاتل يعني الذي قتل ولده أو قريبه، فينظر إليه وهو يطوف في الحرم أو يتحرك في الحرم لا يقربه. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذه محرمة لا يمكن تجاوزهم. وهنا نقف يا دكتور مع الأمن، فعلا وقفنا على الأمن القدري. نعم. وسنفرق بإذن الله تعالى بينه وبين الأمن الشرعي، ولكن أعزائي المشاهدين، ابقوا معنا لنفرق بين الأمن القدري والأمن الشرعي في مهوى الأفئدة. نراكم بعد الفاصل. هوت أرواحنا ترنو سناكا، أعزائي المشاهدين، تعرفنا قبل الفاصل على الأمن القدري، ونريد أن نقف الآن مع فضيلة الدكتور عمر على الأمن الشرعي. دكتور عمر، الأمن الشرعي مطلب يتحقق في هذه البقعة المباركة الطيبة بعدة أسباب ووسائل، نريد أن نتعرف عليها والعزيز المشاهد. رائع. فقط هو نحن نستكمل جوانب جميل للأمر للأمن القدري. جميل. لن نذكر بس الشواهد كيف أن الله حفظ هذه البقعة في قصة الفيل الشهيرة حتى نستطيع نربطه بالأمن الشرعي. يعني كيف أن الله عز وجل حفظ هذه البقعة من كل طاغية من الطغاة أراد بهذا البيت وبهذه البقعة فتكا، فالله عز وجل حماها قدرا. هذا عبرها يجد شر أعماله في كونه تجاوز على الأمر القدري الذي من الله عز وجل. الأمر الآخر أن الدجال لا يستطيع الدخول إلى هذه إلى مكة والمدينة كما ورد في الحديث، وأن الملائكة تحرسها. الأمر الآخر أن الطاعون لا يجتاح هذا المكان. الأمر الآخر لم يسلط أحد على هذا البيت ويهدمه، مع أن هنالك من حاول ذلك، ومع هذا كله قدرا من الله عز وجل. يحفظه الله عز وجل. قد مرت بعض القصص في التاريخ أنه حصل بعض المفاسد هنا، سنتحدث عنها من الجانب الشرعي، هذا ليس من الجانب القدري. وإذا خلوا الناس هذه البقعة بينها وبين الله عز وجل حماها الله قدرا. أهل مكة لما كانوا لا يستطيعون مواجهة إبرهة، ما استطاعوا مجابهة الجيش بالجيش، فقالوا للبيت رب يحميه، حماه الله قدرا. هنا الدجال أليس لا يترك بقعة إلا ويدخلها؟ إذا جاء إلى مكة والمدينة حميت قدرا، لأن الناس في ذلك الزمان لا يستطيعون مجابهة هذه القوة. أما متى ملك القوة فوجب عليهم تحقيق الأمن مواجهة، مثل حماية هذه البلاد. الآن هي تحمي الآن على ثغورها في الحد الجنوبي أو في أي بقعة مكان من الأماكن، هي تعد العدة لحماية هذه البقعة من أي شخص يريد بها إفساد. بل صرح بعضهم وأعظم بها من حماية، وأعظم به من شرف، وأعظم بخادم الحرمين أن يسمى يلقب بخادم الحرمين. هذه كلها شعور استشعار لهذه المعاني. أي إنسان يسمي نفسه خادما وهو صاحب جلالة، وهو صاحب سمو، صاحب جلالة، صاحب ويتسابق الناس، ثم هو يسمى بخادم. لماذا؟ لأن استشعار أنه يخدم هذا المكان، أمنه ونظافته ورعايته وسياسته ورعاية الناس الذين يأتون إليه، هذا جزء من الأمن. فإذا ملك الناس القوة وجب عليهم شرعا أن يحققوا الأمن، فإذا ضعفت القوة حماه الله إيش؟ وهذا مدخل الآن الجانب الشرعي. ثم نأتي للجانب الشرعي. الجانب الشرعي هو ابتلاء من الله عز وجل لكل مسلم يصل إلى هذا المكان، أنه متعبد تعبدا من الله عز وجل بأنه يحقق الأمن في هذا المكان. ليس لا أقصد بس فقط البيت وما حوله، أقصد مكة. مكة إذا كان الطير يأمن فيها، الطير يأمن فيها. الآن لا يستطيع إنسان تهييج الطير في مكة، تهييجه فضلا عن صيده لا يستطيع تهييجه. ويمر الناس الآن يشاهدون هذا الطير، الطير يشاهد الآن شاهد الحرم، شاهد الحمام. هل تشاهد الحمام بطبيعته هذه في مكان آخر؟ أبدا. أنه أنس إلى الناس واستشعر أن هذول الناس مع زحمتهم حوله لا يؤذونه إلا من طفص قد يكون صغيرا يمازح. وحتى لو حصلت الأذية تجد الناس ينهون ذاك الذي يأذي، سواء كان طفلا أو كبيرا، ينبهونه ويتسابقون إلى تعليمه. بل بعضهم إذا حصل منه خطأ من الأخطاء، في حصل شيء من عدم إيجاد الأمن في هذا المكان وإزعاج الآخرين وعدم شعورهم بالارتياح، قد يستشعر الذنب فيندم وقد يبكي أمر عجب سبحان الله في كون الإنسان يتطلب منه شرعا أن يحقق الأمن في هذا المكان. متطلبات الأمن الشرعي في هذا المكان تطول ذكرها. لا يجب على الإنسان أن يغدر، ولا يجب على الإنسان أن يخون، ولا يجب على التاجر أن يغش، ولا كل هذا من مطالب. وهذا يا دكتور كأنك تشير هنا أنه هذا الشيء اللي بأيدينا نعمله. الأمن القدري حفظه الله عز وجل وأراده الله، لكن الأمن الشرعي اليوم نحن المطالبون به كمكيين، كقاصدين، يا سلام، كمريدين أن يا نقصد سلام. لهذه يا البقعة، يا سلام، هذا هو الذي نحن بحاجة. ليس الله عز وجل وتقدس عن ذلك هو بحاجة إلى هذا، هو يحفظ قدرك، وليس البلاد هي بحافظها. الذي مطلوب منا تعبدا وشرعا وممارسة وسلوكا أن نتقرب إلى الله عز وجل بتحقيق الأمن. تحقيق الأمن، إذا بس خليني أقول لك قصة عجيبة في استشعار الناس لقضية الأمن. شيء عجيب، أنا كنت في عام 1415 في الدور الثاني في جوار باب الفتح، في الدور الثاني. يعني تتكلم يا دكتور أكثر من 20 سنة تقريبا. هذه قصة لم تزل من ذاكرتي أبدا. كنت أنا وصاحبي صليت، وحدثت لك شخصيا؟ شخصيا وصليت أنا، لم أحدثك إلا بهذه مباشرة. بهذه العين شاهدتها. صلينا العصر ثم مكثنا في رمضان، لنا أصحاب سيفطرون في السطح، ونحن موعدينهم أن نصلي معهم في السطح صلاة المغرب ونفطر سويا. صلينا العصر فمكثنا، فإذا أحد القادمين للعمرة والذي يظهر عليه ملابس العمرة ولباس العمرة صلى بجوارنا ومالعه محفظة، طبعا أبيض البشرة، طبعا بعد كذلك عرفنا أنه من أوروبا، أبيض البشرة، معه شنطة حقيبة ثمينة هذه التي تقلد، ثم خلعها ثم وضعها أمامه، ثم دخل في نوم وفي سبات عميق. ثم سبحان الله من طبيعته كأنه يعني لا يستقر في مكان واحد، يتقلب، ثم بدأ يتقلب ويبتعد عن هذه عن الحقيبة. وأنا وصاحبي نرقب هذه الحقيبة ونقول دعنا نراقب يعني ما سيحدث، ماذا سيحدث، فضولا سبحان فضولا الله. ثم جلسنا، الحقيقة جلسنا إلى قرب الغروب، وبدأنا نشعر بأن نحن ما في بقي وقت حتى نصعد لأصحابنا، ونحن بين أمرين، هل نوقظه ونتدخل ولا نترك هذه الحقيبة؟ فاضطررنا أن نحن نوقظه، فأيقظناه. لما أيقظناه جلس ومستغرب، يعني في دهشة أنه في دهشة استيقظ من النوم. أيوه، فاكتشفنا طبعا أنه لا تحدث عربية. قلنا لهم ميعاد الصلاة اقترب، فرحب وشكر، فقلنا له بلطافة، طبعا رجل لطيف وكذا، فقلنا له هذه لك؟ قال نعم، احنا رأيناه. فقال نعم. قلنا طيب أنت نمت وتركتها بعيدا عنك ثم ابتعدت عنها، حتى لاحظ بينك وبينها صارت أمتار، فناظر فيها. قال وماذا في الأمر؟ فقلنا له ألا تخشى عليها أنها تسرق؟ وهذا قد يجد ضعيف النفس ولا عنده الشعور الشرعي بعظمة التعبد بتحقيق الأمن، قد يفعل هذا الفعل وقد يسرق، وهناك من ينشل في الحرام، هذا ليس غريبا. لكنه انظر إلى الإنسان الذي تشرب واستشعر القرآن أنه يأمر المسلم بتحقيق الأمن، ظن أن الناس كلهم في هذه البقعة ملائكة. فقلنا له، قال وماذا في الأمر؟ قلنا هنالك في هذه البقعة أناس غير مستشعرين عظمة الجانب الشرعي في تحقيق الأمن، قد يسرقونها. فلما قلنا هذه الكلمة خطف الحقيبة، أخذها هكذا بسرعة ثم أقربها منه، ف لاحظنا علامات الدهشة على وجهه. قال والله لم أكن لا أتخيل، يقول ما كنت أتخيل أن هنالك من يمارس السرقة في هذا المكان ولا يستشعر أنه مكان يجب أن يتحقق فيه. وهذه دكتور أظن رسالة لكل ضعيف نفس في هذه البقعة. الله أكبر. أن الله سبحانه وتعالى سيحفظها وحفظها قدرا، فانتبه أنت حتى لا تكون من المقصرين. الله أكبر. الله المستعان. العجيب، العجيب أن الذي يقع في بعض التصرفات التي لا تحقق الأمن في هذا المكان، مع عجيب يعني الجهود المبذولة من مراقبة بالكاميرات، من وجود أشخاص ليحققوا الأمن، من جانب عسكري وجانب مدني، كله لضبط الأمن في هذه البقعة. هذه البقعة ذكاد الذي يعرفها، ولي علاقة ببعض رئاسة شؤون الحرمين، وأعرف وقدمت لديهم برامج لتدريبهم في بعض الجوانب. عجيب يا شيخ، هنالك فرق لتحقيق الأمن، ومع ذلك سبحان الله يظل الإنسان مبتلى. قد يمر فيجد مبلغ 500 ريال ساقطة. فيقع الإنسان الآن بين أمرين، بين تحقيق الأمن في هذه البقعة ابتلاء من الله ساقها الله عز وجل، وبين قد يكون الحاجة وقد يكون رغبة المال. هنا تعبدا في هذه البقعة يختلف عن أي بقعة في الدنيا، فأي بقعة حتى عظم الذنب لو وقع فيه، عظم الذنب في أي بقعة لا يساوي عظم الذنب في هذه البقعة. وكأن دكتور هذا ما ذكرت أنه قادنا أنه الأمن الشرعي هنا على ضربين، قد يكون وقائي وقد يكون علاجي. بلا شك في هذا، حسن. فهل لنا من وقفة مع سريعة وختامية مع الأمن الوقائي والأمن العلاجي في هذه البقعة في قضية الشرعية خصوصا؟ أحسنت في هذا التوجيه، أن الأمن الحسي المباشر في هذه البقعة يتطلب أنه يستشعر الإنسان، أو نستشعر في تربيتنا للمجتمع المكي وللقادمين والموافدين ولأبنائنا، أننا نربي فيهم الأمن الوقائي الذي نغرس فيه القيمة التي تجعله لا يقدم على العمل، يكون حاجز له، حاجز له. ولاحظ معي أن القيمة عشان تزرعها في هذا الإنسان تتطلب منك ثلاث مراحل. أولا أن يعرف القيمة، يعرف قيمة الأمن ويعرفها، لأن الإنسان لما لا يعرف القيمة لا يمكن أنه يطبقها، فاقد الشيء لا يعطي. فإذا عرف قيمة الأمن ليست مجرد قيمة عادية من يتلقاها أي إنسان في بقعة الدنيا، في هذه البقعة مضاعفة، في هذه البقعة تعبدا، في هذه البقعة مطلبا، في هذه البقعة شرعا، في هذه البقعة عبادة، فيأتي يعرفها ثم ننتقل معاه إلى أنه يحبها. إذا عرف الإنسان الشيء إما كرهه أو حبه، فنغرس القيمة، نعرفهم بالقيمة حتى يحبونها، فإذا أحبوها دخلت في وجدانهم، فإذا دخلت في الوجدان وسكنت ظهرت على السلوك. وهذا الجانب الوقائي الذي يتربى عليه كل مسلم، أن هذه الآيات تقدم للمسلمين كتربية بتحقيق الأمن في هذا المكان. الأمر محفوظ بإذن الله عز وجل، لكني أنا وأنت وسائر المجتمع المكي وغير المكي ما دورنا في هذه البقعة؟ أن نساهم في تحقيق هذا الأمن. هذا جانب. الجانب الآخر اللي هو العلاجي، إنسان وقع في الخطأ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا جانب علاجي، نحن ننبهه على أنك أنت أخللت بالأمن في هذه البقعة. الإنسان الذي يقع في بعض السلوكيات التي قد لا تريح الناس في هذا الحرم ولا تحقق لهم أمن واستقرار، أو أنه قد التاجر الذي حول هذا الحرم، البائع الذي يبيع فيها، كل هؤلاء معنيين بتحقيق الأمن في هذه البقعة، ويجعل هذا سلوك يصدر منه قبل أن يتحدث به الإنسان. فالعلاج لكل إنسان يخطئ أن يقدم له العلاج، إما بالنصيحة أو إما بالبرامج وإما بالإعلام، مثل هذا الإعلام الهادف الذي حقيقة أسأل الله عز وجل أن تكون قناة مكة مهوى للأفئدة للمشاهدة الهادفة، كما أن هذه البقعة مهوى للأفئدة. فكما قلت أنه يأخذ الأمن جانب علاجي وجانب وقائي، والجانب الوقائي مقدم على الجانب العلاجي بلا شك في هذه النقطة. طيب دكتور عمر، أنت الآن قدتنا إلى في نهاية الحلقة إلى أننا نريد أن نقف على وقفة أخيرة وختامية، نستطيع أو كلمة نستطيع أن نوجهها لهذا الساكن، لهذا القاصد، للذي يا دكتور يكون على طريق هذا المكان. يعني أنت تعلم يا دكتور أنه هذا المكان له، الله عز وجل وضع له حدود ووضع له مواقيت ويمر من خلالها الناس، وفي التاريخ من كان يتعدى على ذلك وأخذه الله عز وجل وحاسبه. هل لنا من وقفة مع كل هؤلاء لنسد لهم النصيحة الختامية في أن يحققوا أمن هذه البقعة الشرعي؟ لأن أمنها القدري قد حققه الله عز وجل، فما هو دورنا في تحقيق أمنها الشرعي؟ والله يا شيخ، الدور كبير، الدور الحقيقة أنه أننا مطالبون بتحقيق الأمن في كل بقعة من بقاع الدنيا، وفي كل الدنيا، أنا لم أقول بس بقاع المسلمين، بقاع الدنيا متطالبين بتحقيق الأمن فيه وأن نشارك في تحقيق. فما بالك إذا دخلت حدود الحرم وأصبحت أنت خطوت أول خطوة في الحرم، وأصبح خطأك يتضاعف في هذه البقعة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب. نسأل الله أن نكون. الله سأل الله أن يبعد عنا وعن المسلمين جميعا. لكن لاحظ معي أنه هنا استشعار أنك في بقعة تختلف عن بقعة الدنيا، وهنا استشعارك بأنك أنت مطالب بهذه القيم العظيمة التي الله عز وجل أكدها في القرآن الكريم، وهي قيمة الأمن. وهنا أنت بحاجة إلى أن كل إنسان دخل إلى هذا المكان وأراد الأمن، أراد نفسه أن تهدأ. رأينا ناس مبتلين بأمراض، إذا جاءوا إلى هذا المكان ارتاحت نفوسهم وأمنت واستقرت وسكنت. هذا دور دور عظيم على كل من يقدم إلى هذه البقعة أن يكون مستشعرا. لا يتحقق على المستوى الشرعي وعلى المستوى الفردي لتحقيق مفهوم الأمن في هذه البقعة إلا لما تأخذها أنت على أنك أنت مطالب بها عبادة. يا رب اللهم اجعل عبادة الله أنت تثاب عليها، أنت تدخل بها الجنة. الحمل ثقيل، لكن نسأل الله أن يعيننا. ونشكرك يا دكتور في ختام هذا اللقاء، جعلنا الله وإياك من الآمنين والسادة المشاهدين. أعزائي المشاهدين، ليكن شعارنا، ليكن هذا الشعار حاد لنا في جميع أمورنا، أن نكون آمنين في البلد الأمين، وأن نسعى في تحقيق هذا الأمن الشرعي الذي سيحاسبنا الله عز وجل عليه، لأنه جعل الأمن القدري لهذه البقعة وأوجب علينا الأمن الشرعي. نسأل الله أن يتم علينا وعليكم الأمن في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المآقي كي تراك، وكم تقل الفؤاد إلى لقاك، وأسبلت المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأرض.